أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قول الشيخ رحمه الله في الرقية الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية الشرعية في العين والحمى، هذا الكلام خرج من الشيخ رحمه الله مخرج الغالب، أن غالب الرقية بتكون من عين الحسد، غالب الرقية غالب الذي يصاب بعين يحسد، ولما كان الحسد لا نستطيع أن نحدد المتهم الأول فيه، وإن كنا نحن نحكم بغلبة الظن، يعني نحكم بغلبة الظن على أن فلان هو الذي حسد فلان، لا نستطيع أن نحدد 100% من هو هذا الشخص، فإننا نحتاط بالرقية الشرعية التي أذن فيها الشرع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الحمى، وقلنا سابقا أن الحمى المقصود بها لدغة العقرب ولسعة لدغة الأفعى أو الثعبان عموما ولسعة العقرب، هذه كانت عند المسلمين لها رقية، لها رقية، لو جئت وكان المصاب بهذه اللسعات يشفى بإذن الله، يشفى بإذن الله، والسر في ذلك هي قوة الدفع الموجودة عند الراقي، قوة الدفع، قوة الإيمان، قوة العقيدة عند الراقي، لأن الرقية ضرب من الدعاء، هي ضرب من الدعاء، أذن فيها بهذه الهيئات وتلك الصفات، ربما عجز على العقل أن يفهم هذه الأمور كيف؟ وهذا أمر طبي، أمر يعني لسعة الأفعى يعني أمر طبي، فمن أين لك هذا الكلام وكيف؟ يعني لو جئت تعرض هذا على وزارة الصحة ما قبلوه أبدا، يعني فضلا عن أن يكون علماني، علماني شيوعي أو كافر، إنه يقبل هذا الكلام، وذلك لانتكاس قلبه، كلام معكوس من قلب منكوس لا يستطيع أن يتصور أو أن يفهم هذا إطلاقا، ولكنه أمر كما قال العلماء نؤمن به شرعا، وقد جربناه في الواقع، وقد جربناه في الواقع كما سيأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية. أما كلام الشيخ رحمه الله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، هذا يعني خرج مخرج الغالب يعني غالبا، وإلا فالشيخ رحمه الله يعلم أن هناك أشياء كثيرة وأنواع كثيرة من الرقية أذن فيها أو بها النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأنواع التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم في باب الرقية، الأول الرقية من الألم أو الوجع عموما، رقية الألم، إنسان مريض يتألم من بطنه، يتألم من عظامه، يتألم من أي شيء في بدنه، فهذه فيها الرقية، يجوز أن يرقي الإنسان نفسه أو يرقيه غيره، ولكن نحن تكلمنا سابقا في حديث من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، و قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء هم الذين لا يسترقون، وربما أيضا هذا الأمر عاجز عن عقول بعض الناس أن يفهمه، وهو كيف الإنسان أن يعلم باب للشفاء ويطرقه، لا، 70,000 هؤلاء خصوا بميزة عن باقي الناس أنهم لا يطلبون الرقية، وإن رقاهم أحد فلا مانع، النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، تقول عائشة رضي الله عنها: لما مرض صلى الله عليه وسلم في المرض الذي مات فيه كنت أنفث في يديه وأمسح بالمعوذتين وأمسح له على بلده. دي رقية من عائشة. فلو رقاك إنسان فأنت متوكل على الله، لأنك ما طلبت الرقية، لأن الاسترقاء معناه أنك طالب. أما أن يرقيك أحد فلا مانع بهذا دون أن تطلب منه. وأما أن ترقي نفسك فهذا أمر حسن ومحبب، ولكن هذه الصفة من الذين يسترقون خص بها هذه الفئة فقط، هم 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. كم واحد؟ 70,000. في حديث ورد في مسند الإمام أحمد ولكنه ضعيف، مع كل واحد 70,000، ولكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم. النوع الأول من الرقية المأذون بها الرقية من الألم عموما، ومنها ما رواه الإمام البخاري عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت البناني على أنس بن مالك فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت. يعني ثابت قال لأبي حمزة وأنس بن مالك رضي الله عنه اشتكيت، يعني بألم أو مرض. فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. فهذا نوع من أنواع الرقية، من الممكن أن ترقي بها غيرك وأن ترقي بها نفسك. فهذا نوع من الرقية ما ذكره الشيخ رحمه الله فيما اشترط في قوله: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. هناك أنواع أخرى من الرقية. النوع الثاني هي الرقية من العين والحسد، وذكر فقط الرقية من العين والحمى ولكن لم يذكر كيفية هذه الرقية، لم يذكر كيفية هذه الرقية. روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. معناها العين حق، أي أنها تقع بإذن الله تبارك وتعالى. العين أي الحسد حق، أمر موجود واعترف به القرآن لقول الله تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فهو أمر موجود، فالعين حق. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولو كان شيء سابق القدر لسبقت العين، هذا الكلام خرج مخرج المبالغة، يعني من المبالغة في إصابة العين كأنها تسابق القدر، ولكن هل تسبقه؟ لا تسبقه. الذي يسبق هو قدر الله تبارك وتعالى. فلو قدر أن يصاب الإنسان بعين أي بحسد لا أصيب، ولو قدر أن تنظر إليه كل العيون الحاسدة ولم يصبه شيء لم يصبه شيء، لأن هذا أمر بقدر الله تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، أنها تصيب، ولكن كيفية الإصابة هذا مما يفوق العقول، عقول الناس لا تستطيع أن تدرك هذا الأمر. ولذلك تكلم العلماء قديما عن كيفية الإصابة بالحسد، حتى تكلم علماء بكلام بالغوا فيه، منهم من قال أن عين الحاسد يخرج منها أشياء خفية كالسهام تنطلق إلى جسد المحسود، وهذا الكلام رده أهل العلم، وقالوا أن هذه الأرواح تصيب بشيء لا يرى، واستدلوا بذلك على أن الإنسان إذا خجل يعني اتكسف يحمر وجهه، واستدلوا أيضا أن الإنسان إذا كان في عينه رمد، عينه فيها رمد، ونظر إليه آخر تأثرت عين السليم بعين المصاب في العين. وأيضا قالوا أن الإنسان إذا تثاءب في وجه إنسان الآخر بيتثاءب مثله، ولكن هذا كلام غير صحيح. وإصابة العين أو الحسد كما هو عند أهل السنة والجماعة أن هذه أمور يقدرها الله تبارك وتعالى عند نظر العائن إلى المعين، أمور يقدرها الله تبارك وتعالى بأمور وكيفيات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فالأرواح قد تتلاقى بصور نحن لا نستطيع أن يعني ولسنا ملزمين، أصلا إحنا مش ملزمين، أو واجب علينا أن نفصل كيف يقع الحسد أو كيف يصيب الحسد، ولكن نحن نقول أنه يصيب بإرادة الله تبارك وتعالى. فقد كما قلت قد تنظر العيون الحاسدة في الدنيا، في كل الدنيا تنظر إلى شيء ولا يصاب بإذن الله تبارك وتعالى، وقد تنظر عين واحدة عليكم السلام إلى الإنسان فيصاب ولكن بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك رخص الشرع في الرقية من العين. وقد يمرض الإنسان، يمرض مرض ويسعى بكل ما يستطيع من المال إلى عند الأطباء وينفق وينفق وينفق ولا يجد سبب، لا يجد سبب عضوي لهذا المرض. وقد يكون هذا حسب أصيب به ولا يدري. وإذا وجدت هذا الإنسان في حقيقته وجدته مقصرا، وجدت هذا الإنسان مقصر، بعيد شوي إذا كان بيكرهه بقى يعني في الغالب ان الوالد بيحب لولده اكثر ما يحب لنفسه، يعني غالبا لا لا لا يمكن ابدا الا اذا كان بخيل بقى. تفضل. الايه ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. بس هذه ليست لا لا هذا في مقام الشكر. قبل ممكن الإنسان يحسد لا هذا في مقام الشكر، يعني مقام شكر النعمة أو كفرانها، يعني يكفر الإنسان بالنعمة فتزول. هذا في هذه القصة في سورة الكهف المقصود بها يعني كفران النعمة. طبعا الناس عندك هو ده اللي هو المثل اللي بيقول ما يحسد المال ابن أصحابه. لا فالحسد هذا في معتقد أهل السنة والجماعة بيصيب بإذن الله تبارك وتعالى، لا ليس هناك فلسفات في هذا الأمر ولا تأويلات ولا كلام، ونحن نسلم بهذا، ولكن بنصنع ما أوجبه علينا الشرع من الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، وأذكار دخول البيت، وقراءة القرآن وغير ذلك. ولو قصر إنسان في هذه الأشياء، لو قصر إنسان في هذه الأشياء قد يصاب، لأن الشيطان وسواس خناس، يعني يجلس الإنسان بالمرصاد حتى إذا وقع على هفوة منه وثب عليه، قد يجد غفلة من الإنسان فيقع. لذلك حسن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الليل فحمة العشاء دخلت أن نكف الصبيان عن الخروج عن البيت، الأطفال الصغيرة إن إحنا ما نخرجهمش من البيت. كذلك الفواشي، الفواشي المقصود بها باللغة هي الحيوانات التي يقتنيها الناس من بهائم وماعز وخراف وطيور وغير ذلك، أن تحبس عند غروب الشمس. لماذا؟ لأن الشياطين تنتشر في هذا الوقت. فبالنسبة للصبيان قد يحدث أنهم يبولون على أنفسهم، يبولون على أنفسهم صغير، طفل صغير، فيتلبس بالنجاسات، والجن تحب النجاسات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكف الصبيان، كف الصبيان عند دخول الليل، ولذلك يقول النبي الله تبارك وتعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، وهو وقت دخول الليل في أول الليل حتى يذهب وقت العشاء. بعد ذلك ليس هناك ضرر بعد هذه الأوقات، فالإنسان إذا تغافل فتح فرصة للشيطان أن يؤذيه. ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله، يقول: أنني كنت في المهدية وهو كان في العراق، فلدغتني حية فتذكرت أني لم أقل أذكار المساء. تذكر أنه لم يقل أذكار المساء، فالأذكار وقراءة القرآن في الأوقات المعينة فيها حفظ من الله تبارك وتعالى الإنسان من الشرور عامة ومن الشياطين خاصة. هو الحسد معناه أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن المحسود، سواء كانت في مال أو ولد أو في قوة أو في سلطان أو في جمال أو في جاه، يجد في نفسه أمنية أن تزول هذه النعمة. قد يرى الإنسان المحسود أن هذه النعمة يعني في يدي هذا الجهاز يعني قيمته بسيطة، ولكن كان يراه الحاسد أنه شيء كبير، يراه أنه شيء كبير جدا، فهو مرض موجود عند بعض الناس، وهو أن يتمنى أن تزول النعمة عن المحسود، مرض موجود عند بعض الناس. فيقول الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فلآفة هذا الإنسان، وهو مرض ينبغي الإنسان أن يعالج نفسه منه. العين هي الحسد، ولكن ذكرت بالعين لأنها بتنطلق دائما من إيه؟ من النظر. يقال فلان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية التي كانت عند أم سلمة: إن بها النظرة، النظرة أي العين. فذكر الحسد بالعين وبالنظرة لأن الحاسد نظره بيقع على الشيء الذي يعني بيتمنى زواله. وروى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. يعني هذا الأمر أيضا لو عرض على العلمانيين أو عرض على العقلانيين هيرفضوه. يعني نذكر كان في بعض الناس اللي هم يعني بيهتموا جدا برد الشرع بالعقل، يعني كان يرفضوا سماع هذا الحديث. فهو حديث مسلم أحمد، حديث سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فاغتسل سهل وخلع ملابسه وكان أبيض البشرة والجلد، فرآه عامر بن ربيعة فقال: ما رأيت كاليوم جلدة مخبأة، يعني ما رأيت كهذا الجلد في حياتي من جمال. ومطلوب من الإنسان أنه إذا رأى على أخيه نعمة أن يبارك عليه، اللهم بارك له، وأن يدعو له بالبركة وبالخير وما شاء الله وغير ذلك. إنما يعني يحسد وينق عليه، بعض الناس حتى ممكن يعني يجيبها بصورة هزار بيهزر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أعلم بما في النفوس. وينبغي على الإنسان أنه أمام هذه الأمور ما يعبس ويهزر كما يقولون: إيه كل الفلوس ذاتها ما يقول. ينبغي أيضا حتى في هذا الأمر لا يعني ما يمزحش حتى الإنسان في هذا الأمر، لأن الناس بتحزن ولا ترضى لأحد أن يستكثر عليها المال. فهذا الرجل لما رأى على سهل يعني هذا الجمال في جلده قال هذا الكلام، فليط سهل يعني وقع، حتى جاء زويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه لا يقوم من مكانه. قال: هل تتهمون فيه أحد؟ قال: نظر إليه عامر بن ربيعة فحدث له ما حدث، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ عليه. قال إلى إذا رأى أحدكم من أخيه ما يحب أن يبارك أو يبرك ثم دعاه فقال توضأ لك فغسل يديه وركبتيه وداخل إزاره، وهذا فيه تفصيلات كثيرة لأهل العلم. ثم أمر بآخر فأخذ هذا الماء الذي يعني تخلص من أعضاء هذا الرجل الحاسد، ثم جاء من وراء سهل وصبه عليه فشفاه الله تبارك وتعالى. ولكن لنا تعليق في هذا أنه ابتداء أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف أمر هذا الصحابي اللي هو سهل بالوحي، عرفه بالوحي، قال هل تتهمون فيه؟ نظر إليه عامر، فهذا مما علمه الله تبارك وتعالى. أولا اكتشاف الحسن، إنما نحن في هذه الأيام لا نستطيع أن نكتشف الحسن. ممكن واحد يحسدك في شارع مثلا، في شارع نظر وانت ماشي كده تعرفه ولا عمرك شفته ولا غيره، عليك نعم راكب عربية فخمة فشافها بقى فادها ايه؟ كشف أحمر. هل انت تعرفه؟ ما تعرفوش. وانت فعال اكتشاف الحسد في حد ذاته ما تستطيعش انك تحدد هذا الامر. كذلك انت في من حولك من الناس ممكن تعيش فلان ده غلبت الظن انه ايه؟ حسودي، فتاخد موقف منه وتتشائم منه وما تحبوش ولا تتعامل معه ولا تنظر امامه نعمتك ولا تحكي امامه في اي شيء، ولكن في غلط ممكن يكون مش صحيح. فتحديد الشخص الحاسد امر كان معروف بالوحي قديما، ولكن في هذه الايام يعرف بغلبه الظن او بالتخمين او بغير ذلك، وغالبا ما يعني لا يصح هذا الامر. زي مثلا واحد يمرض ف يقال انه معمول له ايه؟ سحر او معمول له عمل، يعني غالبا حتى يعني الناس الايام دي ما عندهمش يعني كلام الا السيره دي، كلام على السحرة والدجاوي اللي معمول له عمل وبعد كده يقعدوا بقى يخمنوا فلان كانت عاوزاها لبنته عاوزاها لبنتهن من ايام ما كان مثلا في الثانويه او يبقى اكيد هي عملت ايه. شوف بقى يقعدوا يحسبوا ايه، واصل مرات عمه كانت مش عارف ايه، واصل جارتهم اللي كانت ساكنه جنبهم في البيت عملت ايه. كلام هذا الكلام لا ينبغي ولا يصح ابدا ان احنا جزاك الله خير ان احنا نخمن فيه، لان هذه الاتهامات لا تنبغي الا بيقين، لا تنبغي ان تكون الا بيقين، لا تكون بتخمين ولا بظن. فهذا اول شيء تحديد هذا الحاسد. الامر الثاني هو الاغتسال لهذا المحسود. اذا عرفنا فناتي الى هذا الحاسد ونغتسل. طيب لو احنا حتى عرفنا فلان الحاج تسوقي ولا الحاج برعي وعرفنا اللي هو الحاسد، وقلنا له تعالى يا حاج اعمل لنا الموضوع ده عشان انت حسدت الراجل ده وديته في داهيه واعمل كذا كذا، يقول ايه؟ هيروح يعمل فيك بلاغ شرطه او هيلعبك كاراتيه. خلي بالك ده مش هيحصل. ليه؟ لان هو يعني انت جاي تهني ولا ايه؟ فجاي من العمره فانا كنت واقف على جبل عرفات وحجيت 7 مرات. في بعض الناس بيعتبر ان الطواف 7 مرات كل طوفه بايه؟ بحجه مره واحده كده. فهذا امر يعني لو توسع الناس فيه وتحققوا فيه هتحدث عداوات. ثم امر الاغتسال في حد ذاته الذي ورد به هذا الحديث امر مما يفوق العقول فهمه. تستطيعش تبكيت ازاي دي؟ ده نجيب الحاسد ويتوضا في قدح او في اناء كبير ويغسل وجهه ويديه وركبتيه وداخلة ازاره ثم نصب الماء على المحسود، جيت ازاي؟ هذا امر مما لا تستطيع العقول ان تفهمه، وهذا امر اقرته الشريعه، ولكن نحن نؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر به وطبقه. ولكن هل نحن نستطيع ان نفهم هذا او نعرف هذا او نحدد هذا في هذا الزمان؟ هذا مما يعني نستبعد. واذا استغسلتم فاغسلوا. نعم. في الحديث فوق ازاره داخله ازاره، وعلماء يتكلموا عن داخلة الإزهار منه ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد، ويعني نقل أن داخلة الإزهار قد يقصد بها الفرج، وقد يقصد بها الإزهار الذي يلي الجلد من الداخل، لأنه يعني كانوا زمان بيلبسوا إزهار الشرط زي ما احنا بنلبس في هذه الأيام. يغسل طرف هذه إيه؟ هذا الإزهار من الداخل. وكما قلنا أن هذه الأمور مما يعني لا يستطيع العقل أن يتصورها 100%، ولكن نحن نؤمن بها على ما جاءت، لأن يعني عقولنا لا تستطيع أن تفهم هذا الأمر. وروى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، والسفعة لون يخالف لون الجلد، ممكن تلاقي العين كده أصفر مش لون الطبيعي، أو فيه زراب، أو تحت عينيه أسود أو غير ذلك، مع إنك كل يوم بتشربه لبن ها وبتقلوا البط بالسمن البلدي، في السبب ان الواد ده يحصل له الكلام ده. قد يصاب الطفل بالعين، وغالبا الطفل ممكن يكون جميل شكله مرغوب يعني فيه، تحب ان ترى تنظر الى وجهه، فقد يراه واحد من همامه ها فيستكسره على ابيه وعلى امه، فيعطيه ده كالشباب تعرض عليه لا تصدق هذا الكلام. احنا في مثل هذه الامور اللي هي يعني فيها امور يعني العقل ما يستطيعش ان هو يستوعبها، نقوم نعمل بالظبط زي ايه؟ زي اثر البصمات والعرق بتاع زي البصمات والحاجات. لا لا، احنا نقف على الدليل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو راح يسرق مثلا هتجيبه مسجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم راى في بيت ام سلمه جاريه في وجهها سافعه اي تغير اللون، فقال صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فان بها النظره، اي بها العين. وروى مسلم عن ابي سعيد ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك، بسم الله ارقيك. رقيت مني جبريل ان شاء الله، رقي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيها: هل طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل ان يرقيه؟ لا. قال: يا محمد اشتكيت؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كان يعلم انه مريض، كان جبريل يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مريض فرقاه بهذه الرقية. ومنها ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ابن فاطمة رضي الله عنه، ويقول أن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. تعويذ الأطفال، أنت يعني بالنسبة لأبنائك وأنت خارج كده والواد جميل ولابس لبس جميل وشكله جميل، قبل أن تخرج ارقه بهذا الرقي: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وغيرها من الأذكار والأدعية. تحصنه لأنه طفل لا يستطيع أن يرقي نفسه ولا يستطيع أن يقول الأذكار وغير ذلك من التحصينات. النوع الثالث من الرقية: رقية اللدغ من الحية، اللدغ أو اللدغ من الحية والعقرب. أيضا ورد فيها حديث، هذا الحديث فيه قصة طويلة، أيضا لا يستطيع العقل أن يقف أمام هذه هذا الفعل رافضا له، لأنها وردت وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ومقبولة شرعا، فلا يجوز أن نرد شيء من دين الله تبارك وتعالى لأن العقل لا يفهمه، لأنه قد يكون العجز في عقل الإنسان وليس في شرع الله. حصل يصح ولا مصح؟ يعني إذا استعصت أي مسألة من مسائل الشرع على عقل الإنسان فالآفة في الشرع ولا في العقل؟ العقول كثيرة زي وجوه البشر، زي ما الوجوه مختلفة الأشكال كذلك العقول مختلفة الأشكال. في عقل ذكاء عنده ذكاء، عقل ذكي جدا يعني الأمور بسهولة، وفي عقل تخين غبي صعب ان هو يفهم مسألة من المسألة، في حين ان غيره يعني يفهمها بسرعة وبقوة. فإذا كان هناك عجز أو قصور في فهم مسألة من مسائل الشرع فالقصور والضعف في العقل وليس في الشرع. وابن القيم رحمه الله يقول: وكلما استعصت المسألة عن العقل في فهمها علم أنها جليلة وعظيمة جدا. كل ما كانت المسألة مستعصية على العقل علم أنها عظيمة جدا ولا تفهمها إلا العقول النيرة. عقول إيه؟ النيرة هي اللي تفهمها، أما العقول العادية فهي التي لا تستطيع أن تتفهمها. تفضل. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا بسنتين. الحسد المقصود به في هذا الحديث هو الغبطة. فارق بين الغبطة وبين الحسد اللي هو المذموم شرعا. والغبطة أن ترى على أخيك نعمة فتتمنى أن يكون لك مثله دون أن تزول هذه النعمة، زي حديث الأربعة: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه، يرعى لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي كفلان. تمنى ولا ما تمناش؟ لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء. فهو هذا اسمه حسد الغبطة، هو أن تتمنى ما لأخيك من النعم أن يكون لك دون أن يصاب هو بأذى. أما الحسد الحر 24 فعايز إيه؟ مش عايز يشوف خالص حاجة من دي، نسأل الله العافية. أما رقية المليل فهذه أيضا من الأمور التي قد يعني تعجز العقول غير سوية على فهمها. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، يعني كانوا بخلاء، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه. لدغ سيد الحي زعيم القبيل، لدغته حي. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم. فقالوا: أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحدكم عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، يعني إذا ما طلعتوا يعني ولادات القصر إحنا بقى إيه هنشترط بقى لنفسنا، يعني تدفعوا يا بلاش. فهو قال لهم: روحوا يعني عاوزين ناكل ضيوف مسافرين. فما رضوش إيه، فتخيل هؤلاء القوم بس ما كانوش ضميضة يعني. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدفل ويقرأ، يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما أنشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلمه. قال: فأوفوهم جعلهم حتى الذي صالحوهم عليه. الحاصل أن هذا الصحابي جاء يدفل على مكان الغرزة بتاعت السنة بتاعت الحي ويقرأ الفاتحة، ابن القيم ليه كلام نفيس جدا في زاد المعاد في المجلد الرابع لمن أراد أن يقرأ هذا الكلام وأن يتصور كيفية عمل هذه الرقية وأن يعني هذا لا يخالف العقل أبدا. وكما قلنا أن حكم الشريعة يعني لا يعلمها كثير من الناس، فمما بينه باختصار جدا حتى لو قلنا له كلام كثير طويل في هذا الحديث، وهو أن الحي هذه قد أثرت بسمها بنفسها الخبيثة الشريرة. الحية إذا يعني استغضبها أحد وهيجها أحد بيبدأ السم يتفاعل من عروقها فيخرج، إنما لو محدش هيجي السم كامل، ولكن لا يخرج السم القاتل إلا إذا أحست بإيه؟ بالخطر فتقوم فتلى. فبأي شيء أثرت بنفسها الغضبية الشريرة، وهذا السم تكون من أين؟ تكون من جوف هذه الحية، من عروق هذه الحية، من نفسها الخبيثة، من دمنا الذي موجود في خبثها وفي نجاستها. وهذا الصحابي ماذا فعل؟ فعل أمرين. الأمر الأول رقية بكتاب الله تبارك وتعالى وهي الفاتحة، والأمر الثاني الريق. ريقه اللي هو ايه؟ في جوفه. وضعه فين؟ على مكان اللدغ. فتقابلت نفس طاهرة بنفس شريرة، فكانت الغلبة لمن؟ للنفس الطاهرة. وأضاف عليها الوحي وهو كتاب الله تبارك وتعالى. ممكن تقول لي طب نقدر نعمل الكلام ده الآن طب هنجيب منين بقى ريق بتاع صحابي؟ يجيبه منين؟ هذا الأمر ممكن بقى واحد يلدغ نملة ويروح فيها في شربة مية زي بيقول، ما نلاقيش حد يقوم بهذه المهمة. فالأصل في من؟ في الراقي، في هذه النفس الطاهرة، في هذه النفس الزكية. وكما قلنا أن الرقية في حد ذاتها طرب من إيه؟ من الدعاء والتقرب واللجأ إلى الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور يعني ربما هذا الكلام كلام القيم لو عرضته على علماني لكن الكلام ده معلش أنا ما عشان هو مش قادر يفهمه يبقى إيه؟ مردود. عشان حضرته مش قادر يفهم هذا الكلام هذا الكلام مردود، وهذا كلام كما قلنا يقول صاحب نفس منتكسة. النفس المنتكسة هي التي تعارض الشرع بالعقل. فاقتسموا، فقال بعضهم لبعض اقتسموا هذه الأغنام. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الصحابي طلب الانتظار لفتوى النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الرقية التي فعلها أم في حكم الأجرة التي أخذها على الرقية؟ في حكم الرقية. وإلا هذا الصحابي هل فعل هذا من قبل نفسه أم هذا علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا معلوم بالنسبة له مسبقا، كان هذا الصحابي يعلمه ففعل. ولكن الذي أشكل عليه هو أخذ الأجرة الذي وكان من قبل نفسه، لأن الذي دفعه إلى ذلك أن هؤلاء القوم كانوا لئام، فاشترط عليهم الرقية لأجل اشترط عليهم الثمن من أجل هذه الرقية. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. وهذا الحديث استدل به من استدل على أخذ الأجرة على الرقية، أخذ الأجرة على الرقية. وهذا يختلف على أخذ الأجرة على القرآن. طبعا قد يقول قائل أن هذا الصحابي قرأ الفاتحة في الرقية وأخذ عليها الأجرة، فمعنى هذا أن قراءة القرآن يجوز أخذ الأجر عليه. ما صحة هذا الكلام؟ أن الرجل الذي أخذ الكبرى لم يأخذ الأصل على كون الكبرى. نعم. أخذ على الرقية وكان الرقية ليست مكبرة ولكن كان بيتفق أيضا مع نعم. هو الصحابي عمل رقية ولكن ما جلس يقرأ بصوت جميل من أجل أن يستطرب الناس هذا الصوت ثم بعد ذلك يأخذ أجر، لأن أصل قراءة القرآن للتعبد. أنا بقرأ القرآن للتعبد لله تبارك وتعالى حتى أحصل على أجره وعلى ثوابه وعلى ما يلقيه الله تبارك وتعالى من سكينة على قارئه، فهذا لا يشرع فيه أخذ الأجرة على القرآن. والذين يقرؤون ويتقاضون أجر على قراءة القرآن فأجرهم حرام، أجرهم حرام. ليه؟ قال واحد يقول لك إيه؟ يعني بعض القراء يقول لك إيه؟ ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. بيفسرها إزاي؟ أنا ما باخدش فلوس قليلة، أنا أقول لك كده في الربع 5000. كان في بقى مطربين زمان أصواتهم جميلة فيقول لك الربع كذا، فهو فسر الثمن القليل اللي ما ينفعش ناخد فلوس ده، ناخد فلوس ايه؟ كثيرة. فأخذ الأجر على القرآن حرام، ولكن إن أعطيت هذا القارئ هدية هذا لا يمنع، لا يمنع، لأنه ما جلس معك واشترط أجرة واتفق على البيع والشراء، لا، لا، أنت أعطيته هدية أو منحته ما يعيش منه كقارئ للقرآن في مسجد أو يعلم الأولاد القرآن، هذا أيضا لا يمنع، ولكن ليس مقابل لثمن القرآن، ولكن مقابل أن يعيش فقط، زي أخذ الأجر على الأذان. الشافعي رحمه الله يقول أنه يعطى المؤذن يعطى ما يعيش منه، ولكن لا يعطى أجرة على الأذان، يعطى أجر على مقابل إيه؟ الأذان، ولكن الأجر اللي بياخده عشان إيه؟ كرجل يعني بنعطيه إني أعيش أولاده كمؤذن فقط، إنما أن نعطيه يعني تعدل فيها النيات، إن إحنا نعطيه الأجر إن هو يعيش كرجل من المسلمين، له حق على الأمة أن تعطيه مال، ولكن لا يأخذ الأجرة مقابل قراءة القرآن أو مقابل الأذان، لأن هذه الأشياء شرعت للتعبد. بياخد أجرة على الفتوى؟ لا، بياخد أجرة على الحلقة. ده ياخد في التعليم بقى. وهل يدخل اشتراط المحفظين برضه؟ لا، ما احنا قلنا اهو المحفظ إذا أعطيته مالا دون اشتراط، يعني مش يقول لك مثلا لا أنا عاوز كذا بالرأس، واخد بالك؟ لا، ده الممنوع. ولكن أنت مثلا من قبيل أن هذا الرجل جاء وتفرغ لتحفيظ الأولاد لكي يعني يعمل عملا حسنا، عملا جميلا، عملا طيبا في الإسلام، فأنت تعطيه مقابل أنه الوقت الذي أنفقه، ولكن لا تعطيه ثمن على القرآن، القرآن لا يعادله شيء. القرآن لا يعادله شيء، لو احنا جينا نتمن القرآن نتمنه ازاي؟ في تعليم القرآن لا يثمن ولا يقدر بمال، فأنت تعطيه كنوع من أنواع المعيشة أنه يعيش. أما بالنسبة لأخذ الأجرة على دروس العلم وغير ذلك فالأصل فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى، إنك تخلص لله عز وجل في هذه الأعمال، لقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فهذا هو الأصل. أما أن يكون الرجل سيذهب إلى قناة أو غير ذلك، وهذه القنوات بتحصل أموال عن طريق الإعلانات وغير ذلك، وهذا الرجل من المعلوم أنه تفرغ يوما كاملا أو يومين أو ثلاثة أموال أو ثلاثة أيام، وعمله بسيط أو دخله بسيط، فأعطته القناة بعضا من المال لكي يعني يأخذ مقابل ما تعطل من عمله، فهذا لا بأس به. انتقل من محافظة هذا لا بأس به. وإن كان الأصل أن يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى، الأصل فيه أنه يبتغي بهذا العلم وجه الله تبارك وتعالى ولا يأخذ عليه أجر. تعيينات الدولة للمؤسسين والخطباء دي بتبقى أجور محدودة ومشروطة. لا، هذه اللي تدخل في الأمر أصلا. هذه رواتب مخصصة من الدولة قامت على أساس توزيع الموظفين بدون إرادته. أنت مثلا دخلت في تخرجت وذهبت مثلا تخرجت من أصول الدين أو غير ذلك أو أي كلية شرعية، ثم انتظرت التوزيع فوضعت في مكان كمقيم شعائر أو خطيب أو غير ذلك، وأخذت أجرة مقابل هذه الوظيفة وليس مقابل هذا العمل الذي تؤدي، فهذا ليس فيه أي شيء. هذا حق لهذا الرجل، وإن كان يجب على الدولة أن ترعى العلماء، وهذا كان موجود قديما. كان العلماء لهم رواتب يعيشون عليها بالإضافة إلى الأوقاف، للأوقاف شيء وعطايا الملوك والسلاطين أمر آخر. كان العلماء يعطون، كان الأمراء قديما يعطون العلماء أموال لكي يعيشوا بها. وطبعا في هذه الأيام لما العالم يعني ذهب يعمل في الحقل أو في الورش ويأتي آخر النهار ليذاكر العلم وغير ذلك، هذا فيه تعطيل. أنا أستطيع أن أخرج عالم، ولكن إذا كانت الدولة تكفل العالم وتقول له طالب العلم يتعلم ويجتهد في طلب العلم ويكفله غيره، فهذا من أجل الأعمال والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، يكفله من أجل أن يخرج العالم. بالإضافة أنه كان قديما كان أثرياء المسلمين كانوا يوقفون الأموال على طلبة العلم، على طلبة العلم. تجد في كتب الفقه كتاب دائما يسمى كتاب إيه؟ الوقف، وهو حبس المال في سبيل، سواء حبس على طلبة العلم أو حبس على الفقراء والمساكين أو غير ذلك. والأوقاف، الأوقاف التي كانت للأسر، أنا ربما ذكرت هذا لكم مرة قبل ذلك، كانت في أيام محمد علي، أيام محمد علي الأوقاف هي أوقاف الأسر، كانت تلت مساحة الأرض المزروعة في مصر، تلت المساحة، كانت تقريبا 600,000 فدان في أيام محمد علي باشا على الأسر. كان عالم الأزهر أو طالب الأزهر في راض من العيش، كان في راض من العيش، وكان يتفرغ لطلب العلم لعله ما يكفيه. وكان عالم الأزهر صوته عالي، صوته عالي جدا. ليه؟ لأن الدولة ما كانتش بتعطيه الراتب. اللي كان بيعطوه الراتب مين؟ الواقف بتاعه، حقه، التبرعات بتاعت الأغنياء. فكان لما يجي يعترض كان يعترض بقوة، إنما الوقت بقى عشان الراتب بتاعه بقى يتملق ويتمسح وينافق وغير ذلك، ونشأ جيل يعني حدث منه ما حدث. ولكن الأصل أن العلماء قديما كانوا لا يخشون في الله لومة لائم، لأن رزقه الذي ساقه الله تبارك وتعالى كان واسعا وكثيرا ولا يتحكم فيه أحد من الناس. نعم، على الدولة، على الدولة الإسلامية. ولذلك الدولة الإسلامية في أيام رخائها الحركة العلمية في الدولة الإسلامية نشطت بصورة يعني ليس لها نظير وليس لها مثيل في التاريخ. في علم الطب، في علم الهندسة، في علم الرياضيات، في علم الجغرافيا، في علوم، شوف في شتى العلوم، العالم كله كان محتاج إلى الثقافة الإسلامية وإلى العلوم الإسلامية. وكثير من الجامعات الآن أساس العلوم فيها اللي هي بنيت عليها العلوم، علوم التشريح والعلوم الجغرافيا وعلوم الطب وغيرها، مأخوذة من علماء المسلمين. وكان دايما حرص الدول التي جاءت تحتل العالم الإسلامي أنها تسرق المخطوطات بتاعت المسلمين. ما حدث في العراق وما حدث في مصر وما حدث في الأندلس، سرق هذا التراث الإسلامي الكبير، رياضيات وغير ذلك من العلوم العريقة التي أسسها علماء المسلمين. كل هذا كان بفضل ماذا؟ بفضل أن الدولة كانت بترعى هذا الباب وكانت بتكفل العلماء. الرقية، النوع الرابع من الرقية رقية الألم عموما أو وجع ما يجده الإنسان في بدنه من وجع عموما. منها ما رواه مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في جسده. رقية طيب. روى الشيخان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء أو كان به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان أي راوي الحديث سبابته في الأرض ثم رفعه، يعني بالله بريئه، ويضعها على التراب الطاهر، ثم يقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا، سقيمنا بإذن ربنا. فهذه يعني برضو من الأمور لتستعصى على بعض العقول فهمها، ولكن ثبتت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وشرعت لمن به جرح، ولكن ليس كل من يصنع هذا الأمر ويشفي به الله تبارك وتعالى، لأن هذا مبني على صلاح هذا الراقي وعلى تدينه. ومن ذلك ما الرقية من الوجع عموما ما رواه الإمام مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في جسده منذ أن أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، يعني يضعها كده على البطن وقل بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يبقى أقول ماذا؟ ثلاث مرات بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يرقي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يقولها سبع مرات. هذه من الرقية المشروعة عند وجود ألم في بدن الإنسان، فهو أن يرقي الإنسان بهذه نفسه بهذه الرقية. وفيها رقية المريض نفسه، إنه يرقي نفسه. ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هكذا يضع يده هكذا ويقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح ما شاء الله أن يتصل إليه كده. وهذا أيضا ورد عنه في أذكار النوم، ورد عنه في أذكار النوم. تقول عائشة رضي الله عنها فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بها نفسه لبركتها، كانت رضي الله عنها تفعل في يديه صلى الله عليه وسلم ذلك وتمسح على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. والنفث في اليدين هكذا، يعني يقرأ كل عظم رب الفرق كل عظم الناس ثم يمسح ما شاء الله على بدنه. ومنها رقية المريض عند زيارته. روى الإمام النسائي وأبو داود والترمذي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. لا دعاء تقول للمريض وانت دي من الرقية، يأتي هذه من الرقية عند زيارة المريض. شرط الجلوس عند الرأس ولا؟ ليس شرطا، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار المريض فعل ذلك. فهذه يعني بعض من أنواع الرقى الشرعية، لأن الشيخ رحمه الله قال أن الشرع رخص في الرقية من العين والحمى، ولكن كما قلنا أن الشيخ رحمه الله بيقصد أن هذا قصده أن هذا خرج مخرج الغالب، لأن غالب الناس في الرقية بينصرفون إلى إيه؟ إلى العين خاصة وإلى الحاسد. قال الإمام الخطابي كما أورد ذلك الإمام النووي في شرح كتاب مسلم: قد رقى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، فإذا كانت من القرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة، وإنما جاءت الكراهة لما كانت بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك، ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية إلى آخر الكلام. فالإمام الخطابي يذكر أن الرقية التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي ما كانت من القرآن وبأسماء الله تبارك وتعالى، وكانت بلسان العرب. أما الرقى الغير مفهومة التي يصنعها بعض الناس فهذه رقى شركية. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث: أن تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. هذا أمر هام جدا، أن يعتقد الإنسان أن الرقية لا تؤثر بذاتها ولكن تؤثر بقدر الله تبارك وتعالى، لأننا كما قلنا أنها نوع من أنواع الدعاء الذي تقرب بها الراقي إلى الله تبارك وتعالى. قول الشيخ والتولى. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: التولى بكسر التاء وفتح الواو، ما يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الزوج إلى زوجته، هذا معنى التولى. هو نوع من أنواع السحر، تذهب المرأة إلى الساحر فتصنع شيء لزوجها لكي يتحبب إليها، أو يذهب الرجل إلى الساحر فيصنع له شيء لكي تتحبب إليه زوجته. إذن فالتولة التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم هي نوع من أنواع السحر، وهذا أمر كما قلنا انتشر بصورة خطيرة في مجتمعاتنا، حتى أن رأى أن سوق السحرة والكهنة راجع في هذه الأيام، أي أمر يستعصى على بعض الناس خاصة عند النساء يذهبون إلى السحرة والدجالين لكي يعملوا أعمال الشرور والدجل والسحر والكهانة وغير ذلك، وسيأتي باب في هذا الأمر في يعني في منتصف الكتاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب إلى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء تصنعه المرأة لكي يتحبب الرجل إليه. كذلك من هذه المعتقدات كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هي ما يسمى بالدبلة، دبلة الخطوب. هذه يعني لها خلفية اعتقادية، الدبلة دي بتاعت الخطوبة لها خلفية اعتقادية، ليست من أنواع الزينة التي يتختم بها الرجل أو تتزين بها المرأة، ولكن خلفيتها خلفية اعتقادية باطلة. وهم يقصدون بها أن المرأة طالما لبست هذه الدبلة، وأن الرجل طالما أنه لبس هذه الدبلة، فأن العلاقة بينه وبين خطيبته وبين زوجته حسنة وطيبة. إنما لو رأى الخطيب مثلا إن خطيبته أو زوجته خلعت هذه الدبلة، فده معناه إيه؟ إن خلعته من قلبه، مش ده اللي بيحصل. وهذه عادة من عادات النصارى، يذهب القسيس فيضع هذه الدبلة على إصبع الرجل وامرأته لكي يعني يعقد بينهما عقد المحبة والمودة، فهذا أمر بهذا المفهوم مخالف. طبعا يقول لك ده انتوا سنيين متشددين يا سلفيين، انتوا عقدتونا في كل حاجة. يعني واحد النهارده بيتكلم بقول له يعني اللي بيتكلم بيقول يا شيخ السلفيين وظهور، بس طبعا يعني ما ينفعش يمسكوا البلد. قلت له ليه؟ قال أول حاجة هيلغوا السياحة، يعني كل حاجه بقت سياحه. طب ما نعمل ضوابط للسياحه، ضوابط ازاي؟ يعني هنلغي شواطئ العراق؟ يعني يا العراق دي انت موافق عليها؟ يعني والله حاجه يا اخوانا، يعني الناس بتتكلم بصوره يعني سبحان الله كانهم يعني جهل لا يفهمون شيء عن دين الاسلام اطلاقا.